ثم ننتقل إلى سورة النساء. سورة النساء جزء ونصف، تقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول النصف الأول إلى وندخله ظلا ظليلا، والنصف الثاني يبدأ من قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من صرف المعروف إلى آخر السورة. بعد كل نصف جزء ننتقل، هذا النصف الأول ننتقل إلى فرقان. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وعلى آله. قال نعم أحسن عليكم، من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع، فهل الشافع هو الذي يختار المشفوع؟ عن المشفوع له. أحسن عليكم، من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع له. نعم. فهل الشافع هو الذي يختار المشفوع مشفوع له، أم يتوقف قبول الشفاعة على رضا الله عن المشفوع له؟ كيف فهل الشافع إيش؟ يقول رح سيليك من أحسن، من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع له. نعم. فهل الشافع هو الذي يختار المشفوع له، ثم يتوقف قبول الشفاعة على رضا الله عن المشفوع له كذلك؟ يعني الشافع هو اللي يختار، يسأل هل الشافع هو اللي يختار أن يشفع لفلان أو لا يشفع؟ الله تعالى هو الذي يحرك قلبه للشفاعة فيشفع، فهم من الله، هذا يحرك قلبه فيشفع ثم يقبل الشفاعة سبحانه، ففضل من الله بدءا ونهاية. يعني الله يحرك قلوب المؤمنين فيشفعون، يشفعون لإخوانهم، الله تعالى يوفقهم، يوفقهم للبدء وسؤال الله الشفاعة لهم، أسأل الله أن يشفع لهم فيشفعهم فيه. لكن لا يخص هذا من كان في الدنيا صحبة، لا يخص بها أحسن عليكم من كانوا في الدنيا على صحبة إيمانية ومعرفة و بلى، مثل ما جاء في الحديث أنه كل ما أنتم بشد مناشدة من الله لهم، نقول يا أخواننا كانوا معنا وكانوا صلونا معنا وكانوا نعم. السؤال الثاني لحسن إليك، هل صاحب مدين الذي لقيه موسى عليه السلام هو نبي الله شعيب؟ الصواب أنه ليس هو، وأن بين شعيب وبين موسى ظهور. نعم. أحسن الله إليكم، هل السجود للصنم قيل بهذا لكن قول ضعيف نرجوح. نعم. الصواب أنه غيره، الصواب أنه غيره. نعم. صلى الله عليكم، هل السجود للصنم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين هي من الكفر العملي أو الاعتقادي؟ إيش؟ هل إيش؟ هل السجود للصنم؟ السجود نعم، هذا كفر العملي نعم، ومخرج من الملة نعم. وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا كفر قولي وهو مخرج من الملة نعم. والهزل بالدين؟ كذلك، الهزل بالدين كذلك. كفر العملي وهو مخرج من الملة، قد يكون هزل بالقول، قد يكون بالعمل والإشارة نعم. ولا يكون تحقير. ما تكون متلازمة الله يحسنك، ما تكون متلازمة من الاعتقادي ومن العملي والقولي، لا يهزل إلا هو نعم، ما في شك، لا بد من الاعتقاد. ينو بسجده لله ولا يضره نعم. انتهى وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك.